من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، أسئلة للمرسلة نون عين ميم من الرياض، تسأل عن الإحرام من جدة للعمرة وعن هجران أهل المجالس الفاسدة وعن كيفية صلاة الكسوف وعن وقت صلاة الظهر. سائل يسأل عن زيارة السيدة نفيسة وعن حديث هل هو صحيح، وسائل آخر يسأل عن حكم أخذ الأجرة على الفحل وخصوصا فحل البقر. السائلة هاء صاد من سوريا تسأل عن شجار وقع بين أخيها ووالدها بسببها، وتسأل عن تحريك الإصبع في الصلاة وعن الحكمة في تغسيل الميت. على بركة الله نأتي إلى استعراض أسئلتكم، فهذه رسالة باعثتها المستمع نون عين ميم من الرياض، أختنا عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا من أهل الرياض وذهبت إلى جدة للسياحة، وكنت أقول وأنا في الرياض إذا ذهبت إلى جدة وتهيأت لي الظروف سوف أعتمر، ومكثت هناك قرابة 8 أيام وأحرمت من هناك، هل تعتبر جدة ميقاتا لي بناء على إقامتي بها، وهل عملي صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جدة ليست ميقاتا لأهل الرياض، والنزول في جدة والمكث 3 أيام أو أكثر أو أقل لا يجعل الوافد إليها من أهلها ليحرم منها، لكن كان القادم إلى جدة لا يدري هل يتيسر له الاعتمار أو لا، وقال إن تيسر اعتمرت وإن لم يتيسر عدت بغير عمرة، فتيسر هذا يحرم من جدة ولا حرج عليه. وأما من كان عازلا على الاعتمار لكن يريد أن يتجول في أرجاء جدة ويبقى عند الأصدقاء ويزور الأقارب ونحو ذلك ثم يحرم بعد ذلك، عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإن لم يفعل ترتبت في ذمته الفدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم. فإذا كنت أيتها السائلة عازمة على الاعتمار لكن أردت تأجيله إلى أن تنتهي مدة إقامتك في جدة فأحرمت منها فعليك الفدية. إن كنت غير عازمة وإنما تريدين أن تيسر الأمر لك أن تعتمري وإن لم يتيسر عدت فلا بأس ولا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أختنا تعرض أيضا قضية لبعض المجالس المنتشرة مع الأسف الشديد، ترجو من فضيلتكم التوجيه. تقول لي: قرابة هداهم الله ممن يفعلون المعاصي، لا تخلو مجالسهم من غيبة ونميمة واستهزاء في أشكال بعضهم، حديث عن الساقطين والساقطات، ترديد عن أفلام القنوات أو الإحراج بكثرة الأسئلة الشخصية لمجرد معرفة الأخبار ونقلها، وأنا مرت بي أيام كنت فيها متأثرة بأفكارهم وتصرفاتهم بسبب مجالستهم، بعد ذلك فقت من غفوتي ولم يكن أمامي حل إلا الابتعاد عنهم وعن مجالستهم فقاطعتهم، وأنا الآن أخاف على ديني من الفساد وأخاف أن أكرههم نتيجة لنقدي واستنكاري لما يفعلون، ما هو الحل إزاء هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الإنسان لا يحل له أن يجلس مع مرتكب المعصية حال ارتكابهم لها وهو يقدر على مفارقتهم، فإن جلس معهم فهو شريكهم. الواجب على المسلم إذا رأى الذين يخوضون فيما لا يحل ويتجاذبون الأحاديث فيما يحرم ويستعرضون أحوال المسيئين مستحلين لها أن يغادر مجلسهم إن قدر، وإن لم يقدر فليتشاغل بما يجنبه الاستماع، فإن من يرتكبون منكرا يخشى أن ينزل العذاب عليهم ويصيب العذاب من كان راضيا بالمنكر ومن لم يكن راضيا به. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بقوم بأولهم وآخرهم. فقال له من يستمع: أيخسف بهم وفيهم أسواقهم وأن لم يكن؟ قال: نعم، يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياتهم. فالعذاب لا يفرق إذا نزل، والواجب تجنب مجالس السوء. الغيبة والنميمة من أخبث الأعمال، وهي الشائعة في كثير من المجالس، والمسلم يحرم عليه أن يغتاب أخاه المسلم. وقد بين سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن المسلم على المسلم حرام كله، دمه وماله وعرضه. وبين أن احتقار المسلم لأخيه المسلم وتنقصه له من دلائل السوء والشر الكبير، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وإذا كانت القرابة لا تعمر مجالسها إلا بالسوء، فلا يحل للقريب أن يجلس معهم إلا ناهيا عن المنكر، آمرا بالصلاح، محذرا من مغبات الانزلاق في هذه الشرور. فأنت أيتها السائلة احرصي على أن تغفلي عن هؤلاء إذا لم تستطيعي أن تحوليهم عن هذا السوء. وإذا اضطررت لزيارتهم وساروا في خوضهم بالأعراض ففارقي مجلسهم. ولو أن كل واحد من الناس تجنب المجالس التي تنتهك فيها الأعراض ويستحلى فيها الحديث في المحرمات، لو أن كل واحد يترك مثل هذه المجالس لحصل تعاون كبير. فنسأل الله اللطف والتوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. من القضايا التي عرضتها فضيلة الشيخ أيضا الحديث عن القنوات الفضائية. بعض المجالس مع الأسف الشديد الآن صارت تتناقل أخبار القنوات الفضائية ويتحدثون فيما قالته القناة الفلانية والفلانية، والواحد منهم لا يكتفي بمجرد الإثم برؤية المحرم وإنما ينقله إلى مجالس الآخرين. توجيهكم أحسن الله عليكم. هذه القنوات التي تبث الخلاعة والمجون وتنشر الفجور والعريا، وهي بعملها تدعو إلى الرذيلة وتملأ القلوب بحب الفواحش والمنكرات، ينبغي لكل مسلم أن يحذرها وأن يحذر منها. وإذا ابتلي برؤية شيء منها ألا يتحدث بذلك، لما فيه من التشويق والإغراء والدعوة إلى الضلالة. فإن من دعا إلى ضلالة بقول أو فعل كان عليه وزرها، وعليه مثل أوزار من اقتدى به في هذا العمل السيء. كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل بدعوته دون أن تنقص أجورهم. هذه القنوات، ولنسميها الفجوات، ولنسميها أبواب الشر والبلاء والمنكر، الواجب على الأمم، على الأمة الإسلامية أن تحذرها وأن تحذر منها وأن تعمل على الخلاص منها. ولننظر مثلا إلى ما يسمى بأطلاق التلقي، أو ما يسميه الناس الدش، لأنه يشبه قرش دش الاستحمام. هذا بلاء وشر مستطير ومنكر ظاهر، وإشراع باب الفجور على البيوت، وإغراء للمخدرات والمحجبات، ودفع للشباب إلى الرذيلة، وتلذذ بالمناظر الفاجرة، فالواجب الحذر من ذلك كله. ونسأل الله أن يدفع عنا كل سوء، وأن يغلق عنا كل باب منكر، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن كيفية صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أولا مذكورة في كتب الفقهاء، وصفتها أن يفزع الناس إلى الصلاة إذا رأوا الكسوف والخسوف في قمر أو شمس يصلون. وصفة هذه الصلاة أن يكبر المصلي إماما أو منفردا، ثم يقرأ الفاتحة أم الكتاب، ثم يقرأ ما يسر الله له أن يقرأ ويطيل القراءة، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من وقفة القراءة، ثم يرفع رأسه واقفا قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يشرع بقراءة الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر له ويطيل القراءة، إلا أنها تكون أقصر من قراءة الأولى، ثم يسجد ثم يركع. فإذا ركع وذكر الله بالقدر الذي يليق بالركوع رفع، ثم سجد سجودا طويلا قدر ركوعه أو أطول، ثم رفع وجلس بين السجدتين جلوسا طويلا، ثم سجد أخرى سجودا طويلا، ثم رفع وقرأ في الرفع مثل ما قرأ في المرة السابقة، ركوعين في ركعة، يقرأ ركوعين في ركعة وركوعين في ركعة وسجودين في كل ركعة أيضا. هذه هي صفة صلاة الكسوف، والأفضل أن يستمر المصلون في صلاتهم ويطيلوا حتى يزول الكسوف. وكان العرب في الجاهلية إذا حصل كسوف شمس أو قمر قالوا إن ذلك لموت عظيم من عظمائهم أو لولادة عظيم. ولما توفي إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الناس ما كسفت الشمس لموت إبراهيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف يشرع أن تكون القراءة جهرية، يقرأ الإمام أو المنفرد جهرا. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة وسلم خطب الناس وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولعل سائلا يقول نحن نعلم متى سيكون الكسوف ونعلم متى سيكون الخسوف، فكيف يكون ذلك تخويفا لنا؟ بعدنا نعلم بطرق الحساب ما سوف يحصل من خسوف خلال عشرات الأعوام ومئات الأعوام، فكيف نخاف من شيء نعلم وقوعه ونحسه دون أن يقع علينا بذلك شيء؟ فيقال إن الرسول أعلم منك بمراد الله جل وعلا، وإنه أخبر أن الله يخوف عباده. ثم إذا نظرت إلى هذا الكوكب المنير وهذه الشمس المضيئة كيف يعتريهما ما يعتريهما من ذهاب ذلك الضوء حتى ينقلب النهار ليلا وتظهر النجوم؟ القادر على هذا التدبير والموجد لهذا التغيير قادر على أن يغير الأحوال كلها من حسن إلى بلاء ومن بلاء إلى عافية. فالتسليم لما ورد عن الله ورسوله من صفة أهل الإيمان، والاعتراض على ما ورد عن الله ورسوله من سمات أهل الشقاق والنفاق والعناد، فنسأل الله الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن بداية ونهاية وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، ومن رحمة الله جل وعلا بأمة محمد أنه ربط سبحانه وتعالى أداء عباداتها بأوقات محسوسة يحس بها العالم والمتعلم والعامي والمسافر والمقيم. وابتداء صلاة الظهر، وهي التي يسمونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، يبدأ من الزوال، والزوال هو انتهاء قصر الظل، ظل الشاخص من جدار أو عمود أو خشبة، ثم البدء بالزيادة، الشمس إذا طلعت وإذا ظل الشاخص ممتد امتدادا طويلا، ثم ينحسر شيئا فشيء إلى أن يصل إلى نقطة معينة. فإذا بدأت الشمس بالانخفاض بدأ الظل بالزيادة، هذه اللحظة التي يبدأ الظل فيها بالزيادة هي وقت الزوال، وهو وقت دخول صلاة الظهر، ويستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يكون ظل الشاخص بعد ظل الزوال بقدر الشاخص. فإذا نصبت عصا بطول ذراعين أو طول مترين ونظرت إلى ظله من طلوع الشمس وجدته ينقص شيئا فشيئا، فإذا وقف عن النقص وبدأ بالزيادة فذاك وقت الزوال. من نقطة بدء الزيادة تنظر، فإذا صار الظل بعد هذه النقطة بقدر ذلك الشاخص فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. والناس في هذا الزمن يسر الله عليهم معرفة الأوقات باستعمال آلات الساعات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها مستمع لم يذكر اسما ولا عنوانا، يقول: سمعت من بعض الناس أن من زار السيدة نفيسة فله أجر عظيم، من هي السيدة نفيسة وأين قبرها، وهل ورد حديث صحيح عن زيارتها؟ لا شك أن هذه دعوة لا صحة لها، وهذه من تعظيم القبور والبنايات عليها. إنما زيارة المقابر، مقابر المسلمين، مشروعة للرجال من أمة محمد، وزيارة المقابر لا لتطلب البركة منهم، وإنما تزورهم لتتذكر أنك صائر إلى هذا المكان، وأنك تارك ما أنت فيه من نعمة ومال وجاه ونفوذ وأهل وولد وعشيرة إلى حفرة لا أحد معك فيها، وإنما هو عمل. فإن كان عملا صالحا فنعم الرفيق هو، وإن كان عملا خبيثا فبئس القرين هو. أما قبر نفيسة أو قبر غيرها من القبور الفردية التي يبنى عليها فزيارتها بدعية. إذا زارها لمجرد الزيارة المرء فهي بدعة وضلال، أما إن زارها يطلب البركة أو يطلب منها الشفاعة أو يطلب تفريج الكرب فهذا بلاء وشر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة هذا الحديث؟ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحد من إخوانكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولكنه لا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي جالسا ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، ثم ليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فإنه إذا فعل ذلك أخذ منكر ونكير أحدهما بيد صاحبه ثم يقول له أخرج بنا من عند هذا ما نصنع به وقد لقنا حجته. قال رجل يا رسول الله فإن لم أعرف أمه قال انسبه إلى حواء فلان ابن حواء، رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر والديلمي. هذا حديث باطل. الله يقول ادعوهم لآبائهم، ما قال ادعوهم لأمهاتهم، ولم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد دفن الميت ناداه يخاطبه ويقول له يفعل كذا وكذا. أما الدعاء له فمشروع، وأما الحديث لقنوه فإنه الآن يسأل فنحن لا ندري أنه يسأل الآن ولا، فإن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلعنا عليه جل وعلا، وإنما يشرع للمرء أن يدعو للميت. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول سمعت النهي عن أخذ الأجرة على الفحل، فهل هذا يشمل حتى فحل البقر؟ ثم هل يجوز لي أن أقوم بأخذ مبلغ من المال عندما أقوم بالتلقيح الصناعي للبقر؟ لأن هذا يكلفني حفظ هذا الماء بدرجة معينة ثم أقوم بحقن هذه المادة في الأنثى من البقر، وأخذ مبلغا من المال على هذا الحقن من فحل البقر، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل وعن عسب الفحل، والعسب هو ضرابه ويلقاحه بهيمة الأنعام، وعن عسب الخيل. لكن فيما يتعلق بما أخذ من مادة الحيوان المني وحفظه بدرجة والاعتناء في اختيار ماء الفحل النجيب من حصان أو جمل أو ثور أو ذكر أغنام، إذا أخذت هذه المادة واحتفظ بها وبعتها فلا حرج إن شاء الله عليك. لا يجوز لك أن تبيع ماء البئر في البئر، ولكن عندما تستقي الماء وتحمله يجوز لك أن تبيع ما تحمله من الماء، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة هاء صاد من سوريا تقول من مدة أساء لي والدي كثيرا وكانت إساءته لي ظلما، وكانت والدتي هي المحرضة على ذلك، وعندما قدم أخي في المساء أخبرته بما عملوا بي فقام وتشاجر مع والدي شجارا شديدا، ثم أساء والدي له فصار أخي يدافع عن نفسه فدعا والدي على أخي بالغضب، فما حكم الشرع في تصرف أخي؟ وهل هو آثم ويستحق الغضب مع العلم أن والدي يفعل ذلك إرضاء لوالدتي؟ لا شك أنك أنت وأن أخاك قد أساءتما جميعا في تعاملكما مع والديكما. الولد إذا كان والده سيئا فمن سوء حظ الولد، وأما أن يقوم الولد يشاجر الأب وربما مضاربة والأم تفعل ما تفعل، فالواجب أن يصبر الولد، وإذا لم يصبر وقدر أن يغادر المكان أن يغادر المكان. أما أن يقوم يكيل للوالد بمثل ما يكيل الوالد للولد ويضفي على الوالد من السباب والشتائم والمشادة وقد تكون مضاربة، فهذا منكر عظيم وجناية على الصلة ظاهرة، ونسأل الله أن يصلح على المسلمين. إذا كان والدك والدتك أيتها السائلة على قيد الحياة فاحرصا على استباحتهما واستميلاهما واعتذر إليهما وعليهما هما أن يتقي الله وأن يرفق بأولادهما وأن يحسن علاقتهما بهما. نسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يكون تحريك الإصبع في الصلاة؟ المصلي يضم أصابع يده اليمنى ويعطف الإبهام ويترك الأصبع الموالي للإبهام الذي بجانب السبابة الوسطى الذي بجانب الوسطى يتركه طليقا يحركه ويرفعه إلى أعلى إشارة إلى وحدانية الله وعلوه جل وعلا. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكمة من تغسيل الميت وهل هذا السؤال بدعة؟ أما الحكمة فقد شرع الله جل وعلا لنا، والميت عندما ينتقل من هذه الدنيا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تطهيرة ينزل في حفرته على طهر. لا شك أنه سوف يعيث به الدود وتتنزل لحمه، ولكن الله النبي شرع لنا ذلك وهو لا يشرع شيئا إلا لحكمة، فعلينا أن نسمع ونطيع لما شرعه الله ورسوله إن علمنا العلة التي لأجلها شرع والحكمة التي من أجلها وجد حمدنا الله على ما علمنا، وإن لم نعلم فعلينا السمع والطاعة.